عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، القلب يحترق والإنسان يئن، بل الدنيا بأسرها تحتاج إلى إغاثة، وأهل الإسلام يحتاجون إلى النجاة، والصدق فيه النجاة، فالصدق منجاة. الصدق أنجى كعبا، والصدق أنجى حاطبا، والصدق قد رفع امرأ من النار إلى الجنة. وإن سألت قلت لك بادئ ذي بدء أن سمات الجيل الفريد الصدق في كل ألوانه، مع ربهم، مع أنفسهم، مع العباد. فالمرء يدور في معاملاته إلى ثلاث: معاملة بين العبد وبين ربه، صدقوا أيما صدق بينهم وبين ربهم جل في علاه فصدقهم الله، نصروا الله حقا وصدقا فنصرهم الله، مكنوا لدين الله فمكن الله لهم، وفي معاملتهم مع أنفسهم صدقوا مع أنفسهم، وما ضللوا أنفسهم أو ما أضلوا أنفسهم، وفي معاملتهم مع عباد الله جل في علاه كانوا من أصدق الناس نصيحة لعباد الله. ما بلغنا القرآن غضا طريا إلا على أكتافهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فلنتق الله ونسمع بأذن القلب هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، معهم هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق ونقاء القلب وإتقان العمل والصدق في نصرة الله جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق أنجى كعبا. كان يستطيع أن يزيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يستطيع أن يزين كلامه وأن يأتي بكلام منمق حتى ينجو ويستغفر الله ويستغفر النبي صلى الله عليه وسلم له كما استغفر للمنافقين، لكنه علم أن في الصدق منجاة، فصدق رسول الله وقال بأنه لا عذر له في التخلف عن هذه الغزوة، فأمر الناس بهجرانه وهجره النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت توبته بصدقه، فنزلت توبته من فوق 7 سماوات. الصدق أن أنجى حاطبا. حاطب بن أبي بلتعة أخطأ ووقع في أمر جلل، كتب إلى أهل مكة، جس على رسول الله، فصار عينا لأهل مكة من أهل الكفر، لكن انظر إلى الفوارق. فكتب إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لفتح مكة، فجاء جبريل إلى النبي الأمين وأوحى الله إليه بأنه قد كتب الكتاب لأهل مكة، حتى بعث الزبير وعليا رضي الله عنهم أجمعين حتى أتيا بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب. تعلمون القصة أن علي قال: إما الخطاب وإما خلع الثياب، يعني لا بد أن تأتي بالخطاب، الوحي جاء من السماء، الخطاب معك، الإنكار لا يفيد. فأعطت الخطاب لعلي فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه ومعه عمر بن الخطاب، فقال له النبي: يا حاطب ما هذا؟ فتبين أيضا، شوف تبين مع أنه مع الوحي، ما هذا يا حاطب؟ فقال عمر عجلة، فقال رضي الله عنه وارضاه: دعني أضرب عنق هذا المنافق الجاسوس، جس على أهل الإسلام لأهل الكفر. مع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فنظر النبي إلى حاطب فماذا قال حاطب؟ هنا الشاهد الذي نريده، الصدق أنجى حاطبا. فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي بيده، أنا ما فعلت ذلك ردة عن ديني، وإني لأعلم أن الله ناصرك. وصدق. فقال هنا النبي لعمر بن الخطاب: صدقك الرجل. قال: صدق حاطب. ثم قال عليه ثم قال لعمر بن الخطاب: ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. الصدق أنجى، معناه وقع في الزلل ووقع في الخطيئة وكتب إلى أهل مكة، وهو بين العلة، هو بين أنه كان يريد يدا عندهم للحفاظ على أهله، لكن اليد العظيمة التي كانت تحافظ على أهله أن يرفعها لله جل في علاه. أليس الله بكاف عبده؟ على العموم إن الله جل في علاه له حكم وشؤون في عباده. وقع حاطب في ذلك أيضا ليجلي لنا مكانة هؤلاء أهل الصدق عند الله جل في علاه. قال النبي: صدقك الرجل، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. الصدق أنجى رجلا قتل نفسه، مع أن قاتل النفس الله جل في علاه جعل جزاءه أن يخلد في نار جهنم، وقد قال النبي كما في الصحيح: من قتل نفسه بشيء عذب به، وقد قال: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته في نار جهنم يتوجأها خالدا مخلدا فيها، من تحس سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ولذلك منهج زيد بن ثابت وابن عباس أن قاتل النفس مخلد في النار، والحق أن هذا جزاؤه إذا جوزي به، لكن انظر قتل نفسه وأنجاه الصدق. أرى المشاهد يقول: كيف وأين الصدق الذي ينجي هذا الذي قتل نفسه وتعدى تعديا عظيما سافرا وعجل بنفسه لربه جل في علاه؟ أقول: اسمع ترى، أو اسمع تفهم وتعقل وترى بعين البصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليه رجلان وقبع في المدينة، لكن أحدهم لم يجتوي جو المدينة، ما استطاع أن يصبر على جو المدينة، فأخذ براجمه فقطعها، قطع يده، فأخذ براجمه فقطعها، فما رقى الدم حتى مات، ما رقى الدم حتى مات. فلما مات يخشى صاحبه عليه، وقد قال الله تعالى في كتابه ما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهو قتل نفسه وهو كان مؤمنا، فدعا الله عاما كاملا أن يريه صاحبه، أن يرى صاحبه. فرآه بعد عام كامل، على هيئة أتم ما تكون وأروع ما تكون وأحسن ما تكون، لكنه خبأ يده منه فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بهجرتي للنبي. قل بصدق هجرتي للنبي، صدق الهجرة لله، لكن اشتوى جو المدينة، ما استطاع أن يصبر على جو المدينة، فقتل نفسه وعجل بنفسه لربه جل في علاه. فرآه هذا الصاحب، رآه صاحبه على أتم ما يكون هيئة، فتعجب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دعوت الله أن يريني صاحبي فرأيته في أحسن هيئة وخبأ مني يدي، فسألته: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي للنبي، يعني بصدق هجرتي للنبي. قال: لكنه قال لي: لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فعجب النبي ثم رفع يديه فدعا: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. الصدق أنجى قاتلا لنفسه، والصدق أنجى شهيدا من الفتنة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم جميعا، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريب، أو قال مثل أو قريب، من فتنة الدجال، والله جل في علاه يقي الشهيد فتنة الدجال. لما؟ لأن الفتنة هذه هي السؤال، والسؤال أن يسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث فيه، وهذا اختبار صدق. هذه الفتنة لاختبار صدق العبد، فالمؤمن الراسخ يقول نعم الله ربي وديني الإسلام ورجل الذي بعث فيه ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، يقولون نعم أنك كنت صادقا. وكان اختبارا للصدق. والشهيد لما أظهر ببذل نفسه لله ومهجة القلب لله جل في علاه أظهر صدقه فوقاه الله فتنة القبر. فالشهيد لا يسأل في قبره، أظهر صدقه، أظهر الصدق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفى ببوارق السيوف فتنة. إذن هذه السمات العظيمة، السمة المتجلية لهذا الجيل الفريد الذي تمكن ومكن الله له في الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، الصدق في جميع ألوانه، والصدق في جميع معاملاته، الصدق مع الله، والصدق مع النفس، والصدق مع الآخرين. كنا في الحلقات الماضية نتكلم عن الصدق في نصرة الله جل في علاه. انبرى عمرو بن الجموح وكان من أصحاب الأعذار، والله جل في علاه قال ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج، فقال ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، وهو كان أعرج له المرض، فكانت له الرخصة. فجاء أولاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد يقولون إن الله قد رخص له ألا ينزل المعركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه لعل الله يرزقه بما يشتهي، والنبي يعلم بما يريد. فجاءه عمرو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جعل لك الرخص، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، وقد أسقط عنك الوجوب في ساحة الوغى. فنظر للنبي وكان صادقا فيما يقول، قال والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة، قال والله يا رسول الله لأطأن بعرجتي هذه الجنة، وقد كان ونحن ننتظر أن نراه يطأ برجله السليمة الجنة، ويكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن جحش ما أصدق ما قال، قام سعد بن أبي وقاص يدعو الله جل في علاه في الغد القريب، يلتقي الصفان يوم أحد وهو يوم فرقان أيضا، فقام سعد بن أبي وقاص فقال اللهم ارزقني كافرا شديدا بأسه فأقتله وآخذ سلبه، فقام عبد الله بن جحش فقال رب ارزقني كافرا شديدا بأسه شديدا حرده، ثم قال فيقتلني ويجدع أنفي ويبقر بطني ثم أمتثل أمامك فتسألني وتقول في من، فأقول فيك يا رب فيك يا رب، فما وجدوه إلا على الوصف الذي دعا الله به. صدق الله فصدقه الله جل في علاه. ما أنفع الصدق لهؤلاء، ليس شيء أنفع للعبد من الصدق مع الله جل في علاه، وكانت هذه سمة هؤلاء في هذا الجيل. فننظر في أنفسنا، لا نتسلى ولا نسرد ذلك إلا لنأتسي، إلا لنقارن بين زماننا وزمان هؤلاء، أين صدقنا من صدقهم؟ وإن صدقنا أين حقا الصدق؟ فإن سألت عنه أقول لك تصل إليه في النتيجة، فانظر إلى النتيجة. إن صدقت الله في نصرة الدين فانظر إلى النتيجة معك، هل حقا كانت النصرة على يديك أم لا؟ وإن أردتم جميعا كطوائف وجماعات وأمما أردتم نصرة الدين، هل نصركم الله؟ الإجابة لا. إذن الخلل موجود، الصدق غير موجود، لأنهم لما صدقوا الله جل في علاه في نصرة الدين نصرهم الله جل في علاه. صدقوا الله حقا، غزوة مؤتة هذه يكتبها التاريخ بماء العين على ما حدث من إظهار الصدق في بيع النفس حقا لله جل في علاه. لست أنا الذي أذيع لكم ما حدث في غزوة مؤتة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ويشرح للناس جميعا ما حدث في غزوة مؤتة، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد بن حارثة ثم قتل، ثم أخذ الراية جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من صدق ما كان ينصر به دين الله جل في علاه جعفر يقتل وتقطع يده ولا يترك الراية حتى أبدله الله بجناحين في الجنة يطير بهما في الجنة، وهذه جزاء وفاقا وأجرا انطباقا. صدق الله فصدقه الله، يحكي النبي ويقول بأن هؤلاء دخلوا الجنة ويبكي ويبكي رسول الله لأنه كشف عنه الغيب، يرى المعركة وساحة الوغى. ثم يأتي عبد الله بن رواحة ويجدد على نفسه ويقسم عليه أن تنزل فتنزل ويدخل الجنة معترضا. الثلاثة قتلوا صدقا في نصرة دين الله جل في علاه. ثم استلم الراية رجل بدري لا أحد يعرفه، فلما استلم الراية أنه هو المقدم عندهم وهو السابق ومن أهل بدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، فخير الناس في الصحابة على الإطلاق هم أهل بدر بعد العشر المبشرين بالجنة. لأن جبريل لما جاء إلى النبي الأمين قال من خير الناس فيكم؟ قال الذين شهدوا بدرا. قال وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. لما استلم الراية انظر إلى الصدق، إن كان في المقدمة فهو في المقدمة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة. المراد أن تعلو الراية خفاقة عليها، المراد أن ينتصر دين الله جل، أن ينتصر دين الله جل في علاه. فلذلك أخذ الراية وذهب إلى رجل آنفا أسلم، ذهب إلى خالد بن الوليد فقال أنت الأحق، أنت أسبق، أنت بدري. قال والذي نفسي بيده ما استلمت الراية إلا لك. فاستلم الراية، وانظر هنا الصدق جعل النصر لهؤلاء، وقد بشر النبي بنصرهم. فلما استلم الراية خالد بن الوليد قام النبي قال فاستلم الراية، ما تكلم حتى على الذي أعطاه الراية، الله يعلم وله المكان عند الله، فهو السبب الرئيس في انتصارهم في غزوة مؤتة ورجوع هؤلاء سالمين. فاستلم الراية خالد بن الوليد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله وجعل الله النصر على يده. لما رجعوا والنساء صادقات، كنا صادقات، أخذنا الحصى يحسبونهم، وقالوا يا فرار وقلنا يا فرار يا فرار، فقال النبي لا والله ليسوا بفرار بل هم الكرار، بل هم الكرار، هو كان فئة لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالصدق أنجاهم الله جل في علاه، وبالصدق نصرهم الله جل في علاه، وبالصدق ثبت الله هذه الملة، وبالصدق جعل الراية خفاقة عالية، نصر الله الدين بصدق هؤلاء الذين صحبوا خير المرسلين الأماجد الأماثل. والصدق ليس في ساحة الوغى فقط، بل ألوان كثيرة ظهر فيها صدقهم، ونسأل الله أن نأتسي بهم. صدقوا الله في النفقة، تعلمون كلمة يتكلم بها العامة، يقولون المال ميال، المال ميال، وإن أردت أن تعرف معدن الرجل لابد من الزلزلة في مسألة النفقة، ويكون أن يكون صحيحا لو المال يؤمل الغنى والتمكين. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنهض الهمم من أجل النفقة لنصر الدين الله جل في علاه، انظر إلى صدق هؤلاء في النفقة. جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فجهز جيش العسرة بماله، والنبي يقلب في مال عثمان ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. من صدق أبي بكر في النفقة أن أتى بكل ما يملك، بل انتظر انتظر قبل ذلك في أول الإسلام أكثر العبيد عتقا كان الذي أعتقهم هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. وهذه شهادة من النبي عندما قال وواساني بأهله وماله، قال شوف المكافأة من الله له، صد عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر، قال وواساني بأهله وماله، أنفق ماله عن بكرة أبيه من أجل نصر دين الله جل في علاه. لذلك أتى بكلية المال بين يدي النبي فسأله ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، صدق صدق، فكان الله له ولأهله. وقد بيّن الله جل في علاه رفيع مقام أبي بكر عندما تكلم عنه بصيغة الجمع ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، وجماهير المفسرين يقولون المقصود بذلك هو أبو بكر. صدق في النفق صدقا عظيما أبهر الجميع، ولما فعل عثمان ذلك حدا بالنبي أن يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أعجب من ذلك صهيب أبو يحيى، صهيب الرومي عندما أخذه أهل مكة وكادوا يقتلونه قال تعلمون أنني أمهر الناس فيكم رميا، والله ما تركت فيكم أحدا حتى أقتل منكم العدد الوفير ثم تقتلوني أو أخيركم، أدلكم على مالي وتتركوني أهاجر إلى الله وإلى رسوله. فقبلوا منه العقد، قبلوا البيع، فتركوا وذهبوا إلى المال فأخذوا. فلما استقبله النبي، انظر إلى هذا الاستقبال لتعلم أن من صدق الله صدقه الله جل في علاه. لما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هذا صدق في النفقة، زاهدوا في الدنيا حقا وصدقا لله جل في علاه. هؤلاء الأذكياء قد طلبوا الآخرة وألقوا الدنيا تحت أقدامهم فجاءتهم. ومن صدق الزهد في الدنيا والنفقة لله جل في علاه صهيب ومصعب. مصعب ابن عمير كان شابا يافعا، كان رجلا أنيقا، أمه كانت ثرية غنية، كان يعرف في نساء مكة بأسرها بعطره ورائحته الفواحة. إذا مر علموا أن هذا، أو علمنا أن هذا مصعب، وتكلمنا على ذلك. لما داعب الإيمان بشاشة قلبه صار سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر قبله إلى المدينة. لو لم يصنع مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ما تعجلت له الحسنات، قتل في أحد وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته ودله. لما باع الدنيا حقا لله جل في علاء، لما زهد فيها حقا لله جل في علاء، أظهر الله ذلك عليه. والله لو لم يعمل في الإسلام إلا أنه صدق الزهد في الدنيا وأنه كان سببا في إسلام سعد بن معاذ لكفى، لأنه تكلم مع، كان سفيرا للنبي هناك في أهل المدينة يتكلم معهم على الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، حتى جاءه سعد فقال له: يا هذا اذهب إلى مكانك ومن أرادك منا فليأتك، لا نعاودك ولا ننكر عليك، لكن لا تغشانا في مجالسنا. فقال له: يا سعد، لو جلست فاستمعت، فإن أعجبك فالحمد لله، وإلا فعلت ما تأمر به. قال: قد أنصفت. وكان سعد هذا رجل من الأذاب، اهتز عرش الرحمن لقدومه فرحا بقدومه، فقال: أنصفت. فلما استمع ودعب أيضا الإيمان بشاشة قلبي أسلم الناس خلفه، وكان سيدا في قومه. هذا من فعل مصعب بن عمير الذي كان شابا يافعا، الدنيا بأسلها لأسلها تستقبله، وأمه كانت غنية ثرية، كان أنيقا في ملبسه في هيئته في رائحته، ومع ذلك ترك الدنيا بأسرها ولسان حاله يقول: طلقتك طلقتك ثلاثا. أما نحن الآن نقول: زهدنا طلقنا، ونحن نعض عليها بالنواجس. ألفت الانتباه أن الزهد في الدنيا ليس لغنى أو لفقر، ليس ميزان أن يكون غنيا أو فقيرا. الزهد في الدنيا كما قاله أحمد: ألا يميل قلبك إلى درهم دخل أو إلى درهم خرج. الدنيا عندك لا تساوي شيء، ينصب النظر والبصر على الآخرة لا على الدنيا. صدق منهم صدقوا الله فصدقهم الله جل في علاه. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما نظر أنس إلى التابعين فوجدهم يجتهدون ويجدون في الطاعة، كأنهم يقولون: لو كان بين أظهرنا رسول الله، لو كان بين أظهرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملناه فوق رؤوسنا. ما تفعلون؟ أين أنتم من الصحابة مع الجد والاجتهاد؟ فكانوا يصومون النهار وكانوا يقومون الليل وينفقون من فضل المال. نظر أنس فتعجب، ثم شهد بالحق وقال: والذي نفسي بيدي لأنتم أشد اجتهادا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، وإنهم كانوا أزهد منكم في الدنيا، كانوا أزهد منكم في الدنيا. صدق الزهد، شوف أهو شدة الاجتهاد في العبادة صياما وقياما ونفقة، لكن الدنيا في القلب، فمحل الزهد هو القلب. هم كانت البصيرة تنظر إلى المعالي، ينظرون إلى الجنة. انظر إلى صدق الهمة، صدق الهمة في المرافقة. أنس يجد اجتهادا من أبي بكر من عمر، يجد أشد الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يبكي بلسان حاله يقول: أريد الرفقة، هؤلاء هم أهل الخير، كيف أبتعد عنهم في الآخرة؟ حتى جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والمرء مع من أحب. قال: ما فرحنا بحديث قط مثل ما فرحنا بقول النبي: المرء مع من أحب، إني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر. إذن أنت مرافقا له، أنت تكون مرافقا له. اللهم اجعلنا مرافقين لهؤلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. صدق في الهمم صعدت بهم إلى القمم. ربيع بن كعب الأسلمي يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، والنبي كان شكورا، من أحسن يجازيه بالإحسان إحسانه وفوق الإحسان إحسانه. فقال له يا ربيعة تمنى علي. شوف صدق الهمم. ولذلك منهم من كانت همته أن يدعو رجلا أو رجلين، ومنهم من يقول لا أموت حتى أبلغ دين ربي في المشرق والمغرب، لا أترك شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة إلا أضرب فيها بسهم. مع الصيام يصوم، مع القيام يقوم، مع العلم يجلس يطلب العلم، مع نشر العلم يجلس يعلم الناس. كان صادقا مع الله جل في علاه في كل أنحاء أفعاله وجوانب حياته أو الجوانب الحياتية التي يمر بها. صدق في الهمم بلغت بهم إلى القمم. قال ربيعا بعدما قدم الوضوء، قال له النبي شكرا، قال له تمنى علي. ماذا قال؟ تعجبوا. نعم تعجبوا. كلما يتمنى المرء شيئا يتمناه في الدنيا أو في الآخرة، لكنه يقول قد قال الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا والله، وإن علمت أنا من خساستي، وإن علمت من تجاوزي، من التعدي الذي أنا فيه، من المعاصي التي أقع فيها، لكني أطمع في الكريم وأسأل الله الكريم ألا أنزل عن درجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولسان كل ولسان حال كل واحد منا إن كان كذلك بلغ إلى ما تمنى. ووالله من بشارة الخير ما أوزع الله في قلب امرئ شيئا إلا هو أراد أن يوصله إليه، كما قال الله عن أهل الأعراف قال لم يدخلوها وهم يطمعون. قال ابن عباس لولا أن الله أراد أن يدخلهم إياها ما طمعهم فيها. فانظر إلى الهمة الراقية عند ربيعة بن كعب الأسلمي. فقال مرافقتك في الجنة. فوقف النبي ما هذه الهمة؟ فقال له يا ربيعة أو غير ذلك؟ قال هو ذلك. فقال النبي إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يا لها من همة بلغت به إلى مرافقة النبي في الجنة. اللهم نسألك مرافقة النبي في الجنة. عكاشة بن محصن يجلس فيستمع للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع صدق هؤلاء ونقارن أنفسنا بهم، كل منا هل صدق في همته والتي يتمناها والتي والهدف الذي يصبو إلى أن يصل إليه أم لا؟ المقارنة فاضحة، لكنها بإذن الله تكون محركة وتجعل فينا الصدق حقا بالتأسي. عكاشة بن محصن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ثم ذكر وجل لهم صفات هؤلاء 70. فقام عكاشة بهمة راقية يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. الآن لم ينظر لنفسه هل هو كثير صلاة، هل هو كثير صيام، هل هو كثير نفقة، هل لا. قال الآن الموطن الأصيل أدعو الله بصدق، وإن صدقت الله سيصدقني. هكذا كانوا. هذه السمة التي تتجلى لنا لهذا الجيل الذي رقاه الله على البشرية أجمعين. فقال له عكاشة أدعو الله أن أكون منهم. فما ثناها. قال النبي أنت منهم يا عكاشة. قال أنت منهم. صدق، هذا صدق في الهمم. سلمان رضي الله عنه وأرضاه كان طالبا للحق، ولذلك أنا أقول الآن علما كل من ضل في زماننا عن الحق لا يقول ضلني فلان، لا والله، هواها في قلبك، وافق شن طبقة وافقه فعانق، لا يقول بأن فلان قد قال كذا وقد اتبعت على ما قال عليه، أما رأيت الضغط علينا وهذا يتكلم والثاني يقول في الخطبة والثالث، لا لا لا، المسألة فيك أولا ليست فيهم، هم عامل مساعد لا ننكر، لكن المسألة فيك أنت أولا. وافق شن طبقة وافقه فعانقه، صادف هواها قلبا خاليا فتمكن. هذا الأصل. كان سلمان يريد الحق وكان صادقا في طلب الحق، فلما صدق الله في طلب الحق رأيتم كيف أنه انتقل من المجوسي إلى النصرانية الذي كان متلاعبا يسحب أموال الناس باسم الدين الثالث، النصرانية الذي كان على السوية وكان عابدا لله جل في علاه، فنصحه وأرشده إلى من كان مثيلا له في العبادة. الثالث الذي شارف الموت قال هذا زمان النبي، ثم أعطاه صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فبيع عبدا وكان حرا لليهود، بيع عبدا فأخذوه ظلما وزورا، كل ذلك لأنه يطلب الحق والله يختبره وهو يظهر الصدق لذلك من زعم شيئا لن يفوت من عند الله جل في علاه، من زعم شيئا الله جل في علاه لا بد أن يختبر صدقه في زعمه. إن كان أراد الدين فسيختبره في دينه، إن أراد نصرته نصرة الله فسيختبره الله جل في علاه في نصرته. أما سلمان فاختبره الله جل في علاه وتعددت الاختبارات أو تعدد الاختبار على سلمان عليه رضوان الله. فلما بيع عبدا إلى اليهود وكان قد علم من هذا الرجل الطيب علامات وسمات وصفات النبي في هذا الزمان، قدر الله له، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، قدر الله له أن يكون في المكان الذي سيهاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيهاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجر حتى علم وسمع سلمان بقدوم هذا الرجل الطيب المبارك، وأن المدينة بأسرها أنارت بقدومه، فأتى بطعام وأتى ببعض الفاكهة ثم وضعها أمام النبي اختبارا، ثم قال لرسول الله: إني أراكم من أهل الصدق ومن أهل الخير، كل هذه صدقة. فلما قال كل هذه صدقة وقف النبي وقبض يده وقال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وهو كان قد أعلمه أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وأعلمه أيضا على خاتم النبوة. فقال: هذه الأولى، فاطمأن قلبه. ثم جاء في اليوم التالي وأتى بالفاكهة ووضعها أمام النبي، ثم قال: رأيتك لم تأكل أمس، قل هذه هدية، قل هذه هدية. فأكل النبي منها وأمر أصحابه فأكلوا منها، فبكى سلمان وقال: هذه الثانية. فطاف بالنبي، وهنا فراسة العالم، أقول عالم بلا فراسة ينقص جدا في الولوج إلى الفهم الدقيق والغوص في مسائل المستحدثات. فراسة العالم هي التي ترتقي به. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، ولكن الله تعالى رزقه هذه الفراسة، وهذه الفراسة علم آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن سلمان ينظر إلى شيء، يبحث عن شيء قد أخبر به، يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن سلمان يبحث عن شيء قد أخبر به مسبقا، وعلم أنه يبحث عن خاتم النبوة، فعرى له كتفه بأبي هو وأمه، عرى له الكتف، فنظر سلمان فوجد الثالثة، وهذه السمة أو الصفة الثالثة التي أخبر بها، فانكب على النبي باكيا. ثم تعجب النبي من قصة سلمان. لكن لا تتعجب أخي الكريم، من صدق الله صدقه الله. كم وكم من اختبار اختبره الله جل في علاه وهو يمر كالسهم من أجل أن يصل إلى الحق، فوصل إلى الحق، وهو تعرض إلى الموت في كل مرة، وبيع عبدا ومع ذلك أراد الله له الرفعة. لذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتسامح في السير كما قلت في هذا الباب، لما بكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو بلغ الدين السرية لبلغه من أمثال هؤلاء. سلمان، سلمان منا أهل البيت، سلمان وهو من أعظم الصحابة صدقا في البحث عن الحق. صدق آخر في الصحابة، لنختم الصدق في الصحابة لننتقل إلى لون آخر من الصدق إلى اليقين إلى حسن الظن برب العالمين. وانظر هذه المراتب الثلاثة من حصلها كيف يرتقي إلى المنازل العلى. صدق في العلم، كان علماء الأمة حقا وجاء الدين على أكتافهم غضا طريا، جاءنا غضا طريا. كان الصدق في العلم تراه جليا في زيد بن ثابت، تراه أجلى في ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أجلى وأجلى في عمر بن الخطاب، وأبتدئ به وإلا إنزال الناس منازلهم واجب علي محتم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هاجر، وتعلمون من عمر في الصدق مع الله جل وعلا، كان ملهما محدثا، ومع ذلك رضي الله عنه وأرضاه كان يريد المعاش، عنده زوجة عندها أولاد، فذهب إلى نصراني فقال: أتناوب أنا وأنت يوم أنزل فيه إلى النبي فأتعلم علم النبي، ويوم تنزل فيه إلى النبي تتعلم فيه علم النبي، فأعطيك ما تعلمت وتعطيني ما تعلمت، أكون أنا لم أتخلف وأنت لم تتخلف. شوف، انظر إلى الصدق في الطلب. عمر ما يريد أن يترك مجلسا من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد العمل ويريد أن يكفي أهله، فكان يجلس مع النبي يوما ويجلس الأنصاري يوما، وكل منهم يعلم الآخر ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق في العلم. أتاكم العلم على طبق من فضة وأنتم تزهدون فيه، زهدتم في العلماء فمنعهم الله عنكم، زهدتم في العلم فحجب الله قلوبكم عن عقله وفهمه، ففهموا وتدبروا ما الفرق بينكم وبينهم. ابن عباس يأتيه الأنصاري ويقول: يا ابن عباس ماذا تفعل؟ قال: العلم، أطلب العلم. قال: أتحسب الناس يحتاجون إليك وفيهم من أكابر صحابة رسول الله؟ قال: إليك عني. وكان صادقا في الطلب، لأن نبوءة النبي كانت أولا عندما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتضنه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. فذهب ابن عباس يحكي عن صدقه في الطلب، يقول: فكنت أبيت على عتبة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، يخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله، يريد أن يبين له أنه من آل البيت وأن له المنزلة. قال: يا ابن عم رسول الله، لو أمرتنا ودعوتنا أتيناك. قال: لا، العلم يؤتى ولا يأتي، صدق في الطلب. لذلك صار ابن عباس صار ترجمان القرآن، وكان صادقا في التواضع للعلماء عندما أخذ بناقة بخطام ناقة زيد، وزيد يقول: خلي الناقة يا ابن عم رسول الله، يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله. يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. لما دفن زيد بكى بكاء مريرا أبو هريرة، ثم قال: هنا دفن علم كثير. ثم ماذا قال؟ قال: ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد، صدقوا الله فصدقهم الله جل في علاه، هؤلاء هم أرقى الناس صدقا وتصديقا، فنسأل الله جل في علاه أن يحشرنا معهم، وإنا نشهد الله تعالى على حبهم. والمرء مع من أحب، والمرء يحشر معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.